قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي، والعلة إذا قويت جاذبت المصلية وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة. ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره، وكانت أصوات العصافير تشوش عليه، وفي يده خشبة يطيرها بها، فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها. فقيل له: هذا شيء لا ينقطع، فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرقت أغصانها انجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأكدار، فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع. وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا. قيل لعامر بن عبد القيس رحمه الله: هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أجد هذا. من أن أجد هذا؟ من أن أجد هذا؟ من أجد هذا؟ أن أجد صحة العبارة. وعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب، وزواله بالكلية عزيز، فليقع الاجتهاد في الممكن منه، والله الموفق المعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي. معلوم أن الحديث عن آداب الصلاة وفضائلها، وجد الشيخ رحمه الله في بيان المعاني التي ينبغي للمصلي أن يهتم بها وأن يركز عليها من أجل أن تصفو له صلاته، ومن أجل أن يكون فيها حاضر القلب، مستجمع الأركان، مستجمع القوى، بعيدا عن القواطع والشواغل. فذكر الشيخ بذلك كما مر معنيين، وذكر ثلاثة مرة معنيان: الأول حضور القلب، وفصل الكلام فيه تفصيلا، والمعنى الثاني التفهم للكلام والأذكار والأقوال التي ترد في الصلاة والتدبر والتأمل، والمعنى الثالث وسيأتي مهابة الله عز وجل وجلاله. وبصدد الكلام على المعنى الثاني وهو التفهم لما يقوله المصلي في صلاته من قراءة ومن ذكر ومن تسبيح ونحو ذلك، قسم الشيخ الشواغل التي تشغل الإنسان إلى نوعين: شواغل ظاهرة وشواغل باطنة. والشواغل الظاهرة التي تتعلق بالحواس الظاهرة كالسمع والبصر من النقوش والزخارف والمسموعات ونحو ذلك، والبواطن المتعلقة بفكر القلب، بالأفكار التي ترد على القلب من هموم الدنيا وتشعباتها. فقال الشيخ هنا: واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي. المقصود بالعلة هنا خاصة الأشياء الباطنة التي تشغل القلب وتملأ الفكر من هموم الدنيا وأمورها وشؤونها، سواء كان ذلك متعلق بحياة الإنسان الخاصة من الهموم في الأولاد أو الهموم في المال، سواء كان غنيا فيشتغل بماله أو فقيرا فيشتغل بيفكر في التحصيل، أو كان ذا عمل أو ذا وظيفة أو ذا تجارة أو أي نوع من أنواع الأعمال الخاصة التي غالبا تملأ قلب الإنسان، أو كان يفكر في أمور أخرى لا تتعلق به وإنما تتعلق بأمور الآخرين، إما من حسد وإما من عجب وإما من مكر وإما من أي أمور أخرى، فهذه لا شك أنها قوية وضغطها على النفس كبير وأثرها على القلب شديد. ولهذا قال الشيخ إن العلة في هذا وأن هذه الدواخل والشواغل هذه ثقيلة، وبعض الناس فعلا يكون ممتلئ قلبه بها بحيث يصعب عليه ردها ولا يكاد يصفو له من صلاته شيء، وبعض الناس عنده من قوة الإيمان وعنده من قوة حضور القلب بحيث يكون أقل حالا من غيره. فلهذا قال الشيخ وعلم أن العلة متى تمكنت، العلة مقصود بها عموم المرض، طبعا الإنسان إذا أصيب بمرض تختلف درجات المرض، تختلف درجات المرض، منها أمراض خفيفة قد لا تؤثر وقد لا تمنع الإنسان من الخروج والدخول والتقلب في أسباب المعاش، وبعضها علة قوية قد تطرح الإنسان في فراشه وقد يشتد الأمر أكثر. ولهذا قال وعلم أن العلة متى تمكنت يعني من الجسد ومن الإنسان لا ينفعها إلا الدواء القوي، والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها. إذا كان الإنسان متعلق بالدنيا تعلقا شديدا وتراكمت عليه أمورها سواء كانت أمور محزنة ومأساوية من حال سيء في الأهل أو حال فقر شديد أو حال منازعات مع الرفاق ومع الإخوان ومع الزملاء ومع الحساد، فقد يكون هذا شديد الوقع على النفس وكبير الأثر في القلب وفي الصدر، وقد يكون أقل من ذلك. فإذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة لشدة الهموم المتراكمة على النفس وبشدة تعلق القلب الدنيا وتعلق بهذه الأمور، لأن الإنسان إذا قوي إيمانه خف وقع الدنيا عليه، وهذا معروف، كلما قوي إيمان العبد خف وقع الدنيا عليه. وكما قلنا بالأمس أن المؤمن يبتلى والكافر يبتلى، المؤمن يبتلى بالحسن والكافر قلنا إن المقصود استصحاب الحكم، فماذا أما أنه لم ينوي القطع فالأصل أن النية بقي وأن الصلاة صحيحة. يقول أحبك في الله أحبك الله، جزاك الله خير ويقسم على هذا، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا وإخواننا من المتحابين في الله، وأسأل الله لي ولك الهداية والتوفيق والعمل بما يرضي الله عز وجل. قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما هي صفات هؤلاء العباد وكيف يكون الإنسان منهم؟ الله عز وجل قال في آية أخرى إلا عبادك منهم المخلصين، والمسلم على خير عموما هو داخل في هؤلاء ما دام أنه عنده التوحيد وعنده الجد في العمل بما أمر به الله ورسوله من الفرائض والبعد عن المحرمات، ما دام كذلك فهو مشمول بعباد الله، وإن كان عباد الله يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم، ولكن المقطوع به أن الكفار ليسوا من هؤلاء البتة. ما حكم الصابون إذا حمل المصلي أو حمل المصلي في كيس معه فهل هو نجس؟ ليس بنجس، الصابون ليس بنجس ما دام انه من مادة طاهرة ليس بنجس. ما الفرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني المؤمن او لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وحديث هل المؤمن يزني؟ قال نعم الى اخر الحديث، هذا قلناه بالامس ان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني حينما يزاول المعصية يكون قد ضعف ايمانه بحيث اقدم على المعصية، فلو كان إيمانه في تلك اللحظة غالبا لما أقدم، لكن أصابه ضعف نتيجة هوى أو شهوة أو قرناء سوء أو شيطان أو نفس أمارة بالسوء، فتغلب دافع الشر على دافع الخير على دافع الإيمان. فلا يزني حين لحظة الحينية هنا، لا يزني حين يزني وهو مؤمن، لكن إذا ثاب وتاب ورجع رجع لا يخرج من دائرة الإيمان. هل الشك يقع في الحكم كالشرك ويكون من الذنوب الكبيرة التي لا تغفر وما هو العلاج؟ ما فهمت المقصود من السؤال، هل الشك يقع في الحكم كالشرك؟ ما أدري، يعني إذا كان عندنا قضيتين، القضية العقائدية وهو أن الحكم لله، هذه قضية عقائدية، ولو أن أحدا جعل الحكم لغير الله كفر وأشرك، أو حتى لو شك، فلو أن الحكم الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا جانب عقائدي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فاعتقاد أن الحكم لله وحده، وأن المسلم لا يجوز أن يتحاكم إلا إلى الله وإلى شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه قضية عقائدية وداخل في الطاعة لله عز وجل. وكما إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبده، لاحظ أن الحكم عبادة، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبده إلا ذلك الدين القيم. إذن هذا جانب عقائدي، الشرك فيه والشك واحد، لا يجوز، يخرج من الملة. أما التقصير في الحكم، هو يعتقد أن الحكم لله، ويعتقد أنه ليس أحد أحسن من الله حكما، ولكنه قصر في جانب التطبيق، هذه محل خلاف. إذا حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن الله له الحكم وحده، ويعتقد أن الله أحسن حكما، هذا مختلف في كفره، هذه مسألة. المسألة الثالثة، إذا لم يتبين الحكم، مسألة اجتهادية، شك في هذه المسألة هل أصاب فيها حكم الله أو لا، هذا ما في شيء، ما دام أنه من الاجتهاد وشك أو لم يتبين له حكم في هذه المسألة، سواء كانت مسألة أحكام طهارة أو غير طهارة أو أي شيء يتطابع فيه حكم الشرع، واجتهد أو لم يتبين، أو شك أن هذا الحكم صوابا أو غير صواب، هذا أمر لا إشكال فيه، داخل في نطاق الاجتهاد. إذا عندنا ثلاث حالات، اعتقاد أن الحكم لله وأن حكم الله أحسن، هذا جانب عقائدي، يكفر من اعتقد غير ذلك أو حتى شك فيه. جانب آخر، التطبيق فقط، أن لا يطبق حكم الله لكن يعتقد أن حكم الله أحسن وأن حكم الله واجب التطبيق وأن الحكم لله وحده، هذه مرحلة اختلف العلماء في كفر صاحبها، لو حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أحسن ويعتقد أن الله له الحكم وحده، لكن ما حكم، إما لظروف وإما لأشياء إلى آخره. الحالة الثالثة كما قلنا، مجال الاجتهاد، لم يصب حكم الله أو اجتهاد أو شك هل أصاب أو لم يصب، هذا مجال الاجتهاد فيها واسع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.